فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمانا هل يشيق لأيما أقر روجق لروجان نشاني نخوشية تيدا دركبت كان خوشية چي قرس بيت بفلا رادة كابولاي دكتور بفلا خريشة أشعة قرتنو فحس كردني خوي دبيت بو يبزاني نخوشية كي چي بچوك يا قورا ترسناك يا ناسان أو جاك بو يدركود نخوشي قرسي هيا بفلا هولي أود دا علاجي خوي بكا أقر همو مالك شي تيدا صرف كابوي لا شي بسلامتي بو درچيت صرفي لكا بگرجگ لهمو مالی خوی اگر سوالی مزگو تکانو بر درگای مالکانشی بو بکا بس بو اوی بتوانه علاجک بکار بینه خوی لمردن روزگار بکات هولی بوده داد بلام جور نخوشیک هیا که والله زور لنخوشی لاشه کشنده تره و زوریش ضرر من تره بلام زور بی مسلمانان بی آگان لی بلام نفحصی خو مانی بوده کین ونك بوش ما اندر كوت بدوا علاج دا دقرين ونك تيشي كوت بهلاش بردين بنخوشي دزانين يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك داك بخاري مسلم روايتي عن كردوة فرمي صلاة والسلام إخوة قوري لسربع ألا إن في الجسد مضوة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب آقادار بن أي مسلمانان لنا ولا شيء إنسان دا فارشة قوشتك هيا أقر أو فارشة قوشت باش بو همو لا شيء إنسان باش دا بيت أقر أو فارشة قوشت خراب بو تيك چو نخوش كوت همو لا شيء تيك دا چيتو خراب دا بيو نخوش دا كوه أو فارشة قوشتش فرموي ألا وهي القلب بريتيا لدلي إنسان بيقو من دل برا كانم دو جور نخوشي هيا هر وکو چون انسان دو جور جوانی و دو جور ناشیرنی هیا تماشا دکن کسی رنگ و رخصاری چی جوانی هیا پیدلن کسی چی جوان کسی چی برنگ و رخصار جوان نیا بلام روشتی زور جوان و برزا دلن براستی فلان کس روشت جوان و روشت برزا جوانی اک هی درو و جوانی چیش هی دلو هی ناووا به همان شوز ناشیرنی درو و ناشیرنی ناووا نخوشی چی ظاهری کتوشی دل انسان دبید و نخوشی چی باطنیش کدیسن توشی او دل دبی کدلیش نخوش کود لاشش هموی نخوش دکیو تیک دچید دل انسان وکو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وصفی کردوا وادر دکیو وکو ملیک گوا بپادشایک چون جندیو چون عسکرو دامو دزگاو دستو دایری او پادشایا شوين كوتي باتشاكيانن اگر باتشاي ولاد بياويكي باش بيت او جنديكانش باش دبنو كاري چاكا دكن چونك امري باشيان بيدكا اگر باتشاي ولاد خراب بو امري خراب بجنديكاني دكاو او همو جنديانا بكار ديني لخرابو لظلم استمو لخراب كاري دلي انسان شوايا اگر او دلد باش بو امر بدست الدكا بقاش الدكا بچاو الدكا بجويتك الدكا بزمان الدكا امر بهمو اندا مكاني لا شدكا چاك بكنو چاك بغن امر در او چاو سيري حقا سيري حرام نكا امر دكا جويتك جويل حلال بقري وجويل حرام نقري امر دكا بوشويني باش بروي بقاش كانت نك بوشويني خراب امر دكا بزمان قسي خير وچاكا والراس قوي بغيب نقدرو بكيتو غيبتي مسلمان ام كيو بهتان بكيت امرت بي دكا حلال بخويتو حرام نخويت هموي چي هموي او پاتشاي كنناو لاشد دادانشتوا كبريتية لدري هر يشق لأيما كوابو مادام دل او انده خطرة بچاقبوني دل لاشا چاق دبيت بخرابوني دل اجلاشا خراب دبي بويا شيطان دزانيت تيق داني دل يعني تيق داني انسان بويا شيطان بهمو وسيلو بهمو رقاياك وهول داد دل يمنو تو تيق داد وسوسد بو دروز دكا خواهي قولة فرمي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس شيطان دي لناو دلد دا وسوسد بو دروز دكا چونك اگر بوسوسد دروز کردن لدلد دا دلي توي خراب کردو تيكي دا او جابو خوي خمي چاوي تو نية چاوي تو سيري حرام دكا جوهجكي تو جوهل حرام دقري قاچا كانت برو حرام درواو ورقاكشد لحرام تير دكي وفري دكي وعورتي شد لزنا ولفاحشة بكار ديني شيطان إشي بدلكي توهيا وسوسيتي دا دروس كاو هلانيتي دا دانيو نخوشي كاو بقرب بشي مرينيو تيجي دا بهمو شيويك شيطان خرافد لا درازيني توا شتي خرافد لا بچاق نشان دا وچاشي شد بخراب نشان دا تاواد ليدكا او دليتو نخوش دخاو بچي دخات كدلي شد نخوش كاو دو انسانا تيك دچيت زانايان بجويري بلغكان قرآن وسنة دفرمون سيجور دل هيا دلويشان سليمة دلويشان مريض ونخوشة دلويشان بريتية لميت مردوة دلي هنده كس مردون هرچان دلسر زويدة قرين هنده كس دليان مردوة بلام لا شيان زندوة وهنده كسش دليان نخوشة وهش دلي سليمة سلامت لهمون خوشيك كام دلايا پيوست انسان هولي بوبدا كام دلايا پيوست همو جيانتي لپيناو دابر يسري بو اوي بدستي بيني ودابيني بكي بو خود خواهي پروردگار لقرآن في روزكي دادا فرمي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم روجي قيامت روجيكا كان من دال سودت بيدقيني ولجهنم رزقار الدكا وبهشتت بنسيب دكا ونمال سامانكو دا صلاة دارا اي دنيا هيتي سودينا به إلا يكشت سودي هي كتشيا من أتى الله بقلب سليم إلا كسك هات ولا إخوة روج قيامت بدليكي سليم سلامت ساغ وقرايا ولا إخوة أو أودل نجاتي دبي أودل سود بخاونا كي دقينيو لآقري جهنم وعذاب إخوارز قاري دكاو بختوريو خوش حالي وبهشتي بنسيب دكا بإذن رب العالمين دلي شي سليم دلي سليم كاميا دبينا شي سلامت بيت زانا ياند فرمون سلامت بي لدون خوشي نخوشي شهوتو آرزو بازي ونخوشي شبهو قمرايو سر لشواويو قمانو دو دلي شيطان لو دو درقايا وديت ديوه بيتن او دلكتوا بو اويلة الرقاي خوا پرستي ورقاي بهشت لاد بدا خواي پروردگار ده فرمي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إبليس أي شيطان عبادي بندكاني من وعبدكاني من توزا صلاة الدنيا بسريان دا توزا فريان بينابي كواتات شون توزا فارز لي لو دجمني كجهنمي بو توزا بويك بچيت ناو دائري عبادي بويك تو ببيت عبدي چي راستقيني خواي فروردگار كبوي عبدي خواي خوت شيطان زفرت بينابا كلا عبوديتي خواي قورا لادا بويت عبدي شيطان وهوى وارز وكانت او كات شيطان هلا نلنا ودل الدادن او نخوشي دكا وديمريني وتأشي دادا كواتبرا كانم دون خوشي هيا هر كسي بلكي سلامت نبي لم دون خوشيه او باتشاك بزاني فحسي خوي بكا وبوي در كويكا نخوش ادلي نخوشيه كميان شهوة آرز وبازي او دليتوك حزي لزنابت حزمك أبجوه قرتني قرآن حزمك أبجوه قرتني قراني موسيقى بداخ ودلم إنسان هركت يتزريك عقلي هبيت تيدقا كجوه قرتن لقرآن برو خوا ديبا جوه قرتن لقرآن برو قيامت ديبا برو أخلاق وروستي جوان ديبا برو بيركردن ولا مردن ديبا برو عدالة وظلم نكردن ديبا جوه قرتن لقرآن أي كسيق لأي وجوه لموسيقى بقري لخوي وحزناك هستي هالبري حزناك رقصك حزناك افريتي تشيل برشاو به جا او كساني كبقم رايفة واي موسيقى حلال كردن دادن بال اخواب ترسين بادلي خلقنا خوشنكا قنجي بدي بناوي اسلام ولن جولان رقص دكا وسما دكا وخوي باد دا موسيقى شي لقل لي دادري او دعوي اسلامي او كاري اسلام خزمت با اسلام دقا دقينت نو الله نو الله لشيطان ويا نو والله دلي خلق نخوش دكاتو برو شهوة آرزو ديبا بو موسيقى كي تو حلال و إسلامتية بلا موسيقى كي أو حرام بو جهنم موسيقى هر موسيقى هموشي مزماري شيطانا هموشي شمشالي شيطانا وبرو جهنمو برو آرزو بازي شهوة ددبا من دالك بين موسيقى بولي دبزانة دكا لخوية وهل دفرو رقص دكا كواتا موسيقى وسيلي شيطانا نق وسيلي الرحمن به أو آيتانيك أخوان أردويني قرآن بريتيا لوحي إخوة موسيقاج بريتيا لوحي شيطان آقا داربن كواتا برا كانم نشاني نخوشي دل أو دليتو حذي لشهوت بيت حذي لقراني موسيقى بيت حذي لنظر كردني حرام بيت حذي لزنا كردن بيت حذي لمنصبو بلو بايه شوابك بنا روايونا عدالتي بيت حذي لو بباري زوري دسكي بابا حرامش بيت اگر او نخوشيانا لدليتو دا هبون او علامتانا بزانا دلكيتو نخوش و سليم نيا بزانا او دليتو او دلنيا روجي قيامت سودت في بقيني وبدخات باشتوا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم دلكد نخوشا كاتب دليتو سلامتا كخوش ويستنو رغليبون ويتو موافقي خوش ويستنو رغليبون وي خواي خالق دبيت خواتي في خوش اوت في خوش بي خوا رقي لچيتو رقد لوابه او كاتد لكيتو سليمة اگر شتيكت بخشي لفينا وخوا بي بخشي اگر نشت بخشي لبرخوانا اي بخشي دوست آياتي كسي كي لبرخوا بي دجمن آياتي كسي تذكر لبرخوا بي او كات مجدبه بوتو دلكيتو سليمة ان شاء الله بلام كسي بعفسه وبي او اي بي خوش بي كخوا بينا خوشا او اشي بينا خوش بي كخوا بي خوشا باب زاني دلكي او اگر نجمرد به او نخوشي شي تواوي لي اخواب من پارزي نخوشي شهوت بازي خواي پروردگار با خزانه كاني پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام ورضاي خواي گوري عندي بده فرمي ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فرمي لك تكردنت عند اي افرتاني پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام اي ذا كان مسلمانان لقصة كردنتان دا بنرميق سمكا بو فيطمع الذي في قلبه مرض چونك اوكسي نخوشي لضي داي نخوشي شهوت كآفرتك بنرميق سي لقل كرد يكسر شيطان وسوسي بودر زكا دل ديار او آفرت حزبت وده ديار او آفرت ما بس تيش هي بنرميق سي لقل دكا خواي قورة بداي چي مسلمانان دا فرميه خزانه كاني پیغمبري خوا كدايشي ايمن دايشي صحابه بون بوانيش ده فرمي بنرمي قصه نكن كاتي قافت قصه دكا با زبري بتندي بشيوي چواكا طماعي انساني طماعو چاو بيز بمريني وبيبر بجاري چوا ابدا مجال ندات كشيطان بيتناوضلي برامبركي ووابزاني او افرته ميليش تيشي لقل او بيعو داهايا فيطمع الذي في قلبه مرض اوانيك نخوشي شهود لدليان دا طمعيان بو فيداد بي ارزويان بو فيداد بي دل ديارشتك هي بو بنرمي قسم لك الله جابو انساني نخوش برا كانم كسيك بلاشج نخوش بيت بچوكترين سرماو قرما تأثيري تيدكا وكسي تشك دلي نخوش به بتشكترين شهوات بازي تأثيري تذكى كسي كدل نخوش به خوانت عفرتك بولا دابروا يكسر ملي لقل دسوريني وكو بانك تا أوسر خوانكات كسي عفرتك بنرمي قصي لقل بكا او يكسر دلكي ليه بداتو دلكي دروا برو او نشاني نخوشي دلع بلام كسي كدلي ساغ به وسليم به بوشتانا متأثرناكا كسي چي لش ساغ نسر ما تأثيري تذكى نقر ما بلام نخوش ببتشوكترين شد متأثر دبه او كساني كان خوشي شهوت لدليان دايا بالا خوات ترسل نخوشي دو امرا كانم نخوشي شبهايا شبهو قمانو دو دليو سر لشواوي كسي كواب زانت لسر حقو بخوشي لسر ناحق بيت كسي قواب زانا لسر رقاي راسو لسر رقاي بالعج بيت لسر رقاي ضلالتو انحرافش بيت او نخوشي چي قوريه خواهي قرد فرمي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لدوري عند نخوشي نفاق دودلي وشك وقمان هيا نخوشي دودلي وقمان لمنافقة وسطاسطة وتادقات إنساني مبتدعش نخوشي شبهو سر لشواوي وتواشكاري لدلي دا هيا بويا مبتدع دلي بسنة خوشنية كاتك دلي خوش دبيتك بدعيك ببينيت كاتك دلي خوش دبك لا ريك ببينت اما في بلاي سنتي في غمر واي عليه الصلاة والسلام لواني بقجي شدابت لواني جنيوي شد في بلاي كاكوتت باب اخوا واي فرمو في غمر اخوا عليه الصلاة والسلام واذا فرمي نخير قبولي ناكات قبولي ناكات ديارة نخوشي لدلي دا هيا خواي قولة فرمي لقرآن في روزكي دا لسورة نور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا دلان ايما ايمان من بخواها يا ايمان من بفغمبر اخواها يا او ايمان او جهر ايمان اجنا واطعنا بعمليش ايما طاعي اخوا وفغمبر اخوا دكين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك اخوا قرد فرمي بلام لقال او قصيش داك ديلين كو مالي كان فشت هل دكال اخوا ولفغمبر اخوا او انا ايمان دارنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اقربان جيان كي او كساني دلين ايمان من هيو اخوا وفغمبر من خوش دويو صالانا مولودي بودا كينو اگر بانجي كبلي دي خواه واي فرمو او حديثي پیغمبر اخواه عليه الصلاة والسلام وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون كو ملايشان فسال لكان رازين يا بابا صالة هاي صالة وامان هنا بابا وابرا من هروايان قتوا يكسر بود دردك او كسدلي نخوش يا دلي سليمة لبيني دوش دا تعقيدك وامتحان بك خواه پیغمبر اخواه دوه يان بابا وابرا عادتو دابو نريتي دوه اگر پیدود خواه وای فرمو پیغمبر وای فرمو اگر اوتی باب ساله های ساله بزانه دل نخوشه بزانه دل نخوشه اگر شو روز لمزگود نچه توا دلی نخوشه چون که کباسی خواه و پیغمبرت کرد علیه الصلاة والسلام که قرآن و حدیثت بوهینا و قبولی نکرد اوتی ساله های ساله باب و باپیران من عادت و دابو نریت من بزانه دلی نخوشه و کرمه و بوگنه کسی چی دل نخوشه و دل سلیم نیا بوش ما خلطین مل بادا یا الله یا الله بوج ما خلط أهل جماعة بيت مسلمان راسقين خواي قرد فرمي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنسان إيمان داري راسقين أو كسيك بان قذكر بولاي خوا بولاي فيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرموت خوا واي فرمو فيغنبر واي فرمو يكسر دلاي جويبست بمجورا يلم نا فرمي آخر شون من تل صالة اوام نهينا نال اخر 50 ساله ايما وما نزاني نال اخر بابو بافيران موين ن او انا همو لشيطان ويا بابو بافيران ما نيان زاني ورحمتي ان لبي خوالي ان خوش به لسر نزانيني خويان خوي غير عفوي عندك بس خوتو ده زاني خوتو بيد ده غتري خو عادله هر بو بابو بافيرانم او تو كسي چي گمراي وجاهلي كسي چي دل خوشي علاجي نفسي خوت كبيجا ويدلك بمريو خوي غور بهلاك بري بسبب تاوانت خواب من پرزي دعوة كارم لأخوائي فرد قال أخير ما خيرك وبختور منك ودر سلامة منك والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. مسلمانا دلي ساغ دلي سليم اوه لهردو جانبك سلامت به ننا خوشي دودلو شبهه وبدعي تدابه ننا خوشي نفاق تدابه وننا خوشي شهوت بازي شي تدابه هندك كز دبينيت لا يشان قرتو لا يشان برداوة دبينيت كساني واهي للايني شهوه وآرزو بازي دا خوي عند فارزن كسي چي بتقوى لو لاينوا نا خلطي بافرت نا خلطي باري حرام نا خوات أبدا بلام لولا تاوكو تطل سري غرق بدعبو لشبهات لقمان دايا قبولناك حديث في غمر إخوة قبولك عليه الصلاة والسلام أو ندلين خوشا بال آفرت لمالي حرامش خوي ببارزي بالمقابلش كسانك هنا لسر سنة مبتدعنين بلام لآستي شهوة آرزو بازيدا دابزيونو لبلي جيروان أو نجدل خوشا بابا ودلي خوي خوشنكا كبلي من مبتدعني ملسر سنتم دبي لهردو امتحانك درشي يوسف عليه الصلاة والسلام چون كدلي سليم ساغبو دلي نخوشنبو قورترين شهوة روي تكر خواي قور نجاتي دا تأثيري لدلي يوسف نكر بلام كسي كدلي نخوش به زور لو امتحاني كيوسف كراي توشي به يكسر تيدا كويتو بهيلاك دا شخواب من بارزي كواتا عقاد نخور ببراي مسلمان دلکت پاک و چاره سری که لنخوشی شهوت بازی لنخوشی حرام خواردن و هر وها لنخوشی بدعو گمرایی و دودلی و نفاقش خواب من پارزه کسانی شفران دل یا مردو بجارک چه نوانا خواه گوره باسی کسانک دکا کرازین بجیانی دنیا دنیا هبهی چی تری ناوه و بجیانی دنیا مرتاحه و اگر شهوتك خوي دست كوي جوي لين يخواه في غنبر يخواه تورا به عليه الصلاة والسلام و اگر بزانه ارزوكي او ديت جيل شوينك كخواه في تورا ده به بخيال دانات او كسا دلي مردوه او كسانا خواه پر وردگار بمردو حسابي كردون لسر زويدا هر وكو چون مردوه چي قبرستان جوي لتونا بيت بهمان شوش كسي چي دل مردو استفاده لقرآن وحديث ناكا استفادة لنصيحة آموشقاري ناكا چونك دلقي مردوها اگر مردوه اكبينين پارچة پارچة اتكيد او مردوها آزاري پيدگا دلقي توز خوينم لهات دلقي بريندار اتكردم مردوها آزاري پيناگا كسي چيش كدلي مرد او كسا آيات وحديث تأثيري تناكا مردو دبيني تأثيري تناكا قبر دبيني تأثيري تناكا او همو آيات ونشانة وعلامة دبيني هيچي تأثيري تناكا دلقي مردوها اوانيك اخوا ختمي لدو ضاون اوانيك اخوا طبعي لدو ضاون وقفلي لدو ضاون بسببي چي بسببي اعراض وفشت هلك الدنيا لآيات اخواو لبلغ كان اخواي فرودقار اخواي قرد فرم من اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها انا من المجرمين منتقمون چي لو كسا ظالم ترى كآيات اخواي وبير دهينيو بلان فشتي ليه هلدكا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا أو كذلك فجل آية حديث هل دكان خواهي قرد فرمي إيما تويتلك وقفاغك والصندوقك من بو دليان داناوا دليان هجنا بيستد ولا جويشيان دا صممك من داناوا حقنا بيستد وإن تدعوهم أجرتو خود أي محمد عليه الصلاة والسلام أجرتو بانجان كي رينونيان كي بو هدايات هدايات ورناقرن كبا في غنبري خواه هدايات ورناقرن بأي مهر هدايات ورناقرن جاءو كساني كدرشو مردون دل مردون أوقسيان لسرنية أو دايان بيني حيايا نماوا بو چونك كسي چي دل زندو حيا وشرمي هيا چونك دلكي مردوا أجر بو خوي لجريدو روزنام بينو سي كتن جار زيناي كردو بلاي واعتيادية كبزاني خزانكي وكتكي داوين في سيدك بلاي واعتيادية بلاي مسلماني چي دل صاغ ودل سليم قرس اوشتا بلان كسي كدل امرت جنكي خرابة دكا كتكي ديكا بو خوي بدروشتي دكا او هش تأثيري تيناكا چونك دل مردو وحس بهش شتقناكا كواتا برا كانم سيد جور دل هيا فحسي خود بكا بزانا كام دلت هيا اگر ميري توبو شهوتو آرزو بازي زياتر بو لطاعة اخوا اگر دلوكيتو پربو لبدعو شكوكو گمان بزانتو دلو بنخوشا زوفر ياي خود نكوي نخوشيكا برو مردم ددبا وكا دلوش بمردو بو پنا بخواي قرر لدل مردوان آيا چارسري دلو مردو چيا چارەسەری دڵی مردوو قورئانە و ذکری خوایە ئەو دڵەی تۆ ئاوەدانی کەیتەوە بە چی؟ ئاوەدانی کەیتەوە بە یادی خوا، ئاوەدانی کەیتەوە بە قورئان خوێندن، بە دوعا و پارانەوە لە خواکردن، بە ذکرکردنی خوا و بە ئەستەغفیرولڵا کردن، بە شەونوێشکردن، بە عیبادەتکردنی خوا و بە دوورکەوتنەوە لەو شتانەی کە خوا حرامی کردووە. وردە وردە دڵەکەی تۆ زیندوو دەبێتەوە برای مسلمان، کە دڵت زیندوو بووە والله خوشحال و بەختەوەری دنیا و قیامەت دەبی. یەکێک لە زانایانی سەلەف دەفەرمێ، فەرمێ عەجیبم لەو خەڵکە دێ بۆ کەسێک دەگریەن کە بەلاشە دەمرێ و بەس دنیا بەجێ دێڵێت، بەس دنیای لەدەست دەچێ، بەڵام بۆ کەسێک ناگریەن کە دڵی مردووە دنیا و قیامەتی لەدەست چووە. ئەو کەسێک کە یەکێک لە ئێمەی مسلمان بمرێ ئەوە دنیاکەی لەدەست چوو، دنیای بەجێ هێشت، بەڵام ئینشاءەڵا قیامەتی هەیە و بەهەشتی هەیە. بەڵام کەسێک کە دڵی مرد، کەسێک کە قورئان لە دڵی دانەبوو، کەسێک کە پێچەوانەی خوا بوو لە خۆشویستن و ناخۆشویستندا، ئەو کەسە هەم دنیای چوو چکە هەر دەمرێ و هەم قیامەتیشی چوو، چونکە بۆ جەهەنەم دەچێ خوابمان پارێزێ. جیت خوا مسلمانان، با ئێمە بە خۆمان بڵین چێ مستحەقی ئەوەیە لەسەری بگریین؟ ئەوەمان کە بەلاشە دەمرێ بەتەنها، یا ئەوەمان کە دڵەکەی مردووە؟ والله ئەوە مستحەقی ئەوەیە بووی بگریەی، جا کە خۆت بقرب سەرت ئەگەر نەگەڕێیتەوە لای خوای پەروەردگار. با بزانین چۆن چارەسەری دڵەکانمان بکەین. دڵەکان برابەرزەکانم، دڵی ئینسان وەکو قەڵایە گوایە، شەیطانیش دوژمنی ئینسانە. وتمان دێ دەیەوێ لە کوێ بدا، کوێ تێکدا؟ دڵەکەت تێکدا. و دوژمن ناتوانێ بێتە ناو قەڵاوە ئیلا لە دەرگاکانیەوە نەبێت. بزانێ لە کوێ کلێنێک هەیە، لە کوێ دەرگایەک هەیە، لەوێوە دوژمن دێتە ناو قەڵا. دەنا ناتوانێ بێتە ناو قەڵایەکی محکەمەوە. کەواتە هەر کەسێک بیەوێ دوژمنەکە نێتە ناو قەڵایەکەیەوە، داگیری نەکاو دەستی بەسەردا نەگرێت، دەبێ ئەو دەرگایانە توند بگرێت، بۆینەیەوە شەیطان دوژمن پەیدا بێ. کەواتەوە تۆش برای مسلمانم چەند دەرگایەک هەنە، لەو دەرگایانەدا شەیطان دەچێتە ناو دڵتەوە، کە چۆ ناو دڵت تێکی دەدا ئەو دەرگایانەی لێ بگرە. چاوەکەت بەکار نێنی ئیلا بۆ حەڵاڵ نەبێت، گوێتکە گوێ نەگری لە حەرام و لە مۆسیقا و گۆرانی، سەیری فلیمی خیلاعی و بەدڕاوشتی و بەدەخلاقی نەکەیت، نەڕۆی بۆ مەجلیس و کۆمەڵگای وا کە خراپەکاری تێدا بکرێ، بەدەستەکانت بە هەمان شێوە بەلاشەت لەگەڵ کەسانێک نەبی کە خراپەکارن، ئەو دەرگایانە لە شەیطان بگرە. کە دەرگات لە شەیطان گر، شەیطان ناتوانێت بێتە ناو دڵتەوە. بەڵام دانیشی تا سەعات یەکی شەو بە دیار ئافرەتی ڕووت و فلیمی بەرەڵاییەوە، گوێچکەکانیشت شیرکەی بۆ گۆرانی و مۆسیقاوە، لەگەڵ ئەوەشدا بڵێی سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، ام ذكري خواي دكم ذكري خواي شيطان راو دني شلون يراوني شيطان لنا ودول الدايا شلون راوي بني زنايان دفرمون ويني شيطان لقال انسان وكو شواي وكو سقيك وايا اگر سقيك ببيني اللي بردستي انسان غوست دان دراو وفارسة غوست ايشي ليا او سقيك ديوه او فارسة غوست ايدس كويت سقيك ايشي برسي ديوه دستي كويت هر لدوره و چغيب كي ني بەوەی تۆ ناگەڕێتەوە، هەر بڵێ دوورکەوە، هەر بشێڵێنە بەسەریدا، چکە گۆشتی دیتووە، گۆشتی لا تۆ دەست دەکەوێت، بە قسەی تۆ ناگەڕێتەوە و پەلاماری گۆشتەکەش دەدا و دەیفڕێنێ. بەڵام ئەگە گۆشتی لای تۆ دەست نەکەوێ، ئەگەر مەجالی نەبێ لای تۆ، بەس دەنگی بەسەردا بەرزکەیتەوە ڕادەکا بۆ خۆی. جاکە دڵی هەر کەسێکیش گۆشتی تێدا بوو بۆ شەیطان، نەخۆش بوو، شەیطانێکی برسی چاوی تێبڕی، ئەو هەر بڵێ سبحان الله والحمد لله، والله ئەوە بەتەنها شەیطان ناڕەوێنێتەوە، دێتە ناو دڵتەوە، چونکە ذکرەکەی خوا لە دەرەوەی دڵتە. بەڵام شەیطان چۆتە ناوەڕاستی دڵت دانیشتووە، خوابمان پارێزێ. کەواتە براکانم، ذکرکردنی خوا، دعاکردن، ئەو شتانە هەمووی سلاحە، بەڵام بە مەرجێک دەرگاکانیش دابخەی، بە مەرجێک لە خراپە نزیک نەکەویەوە. ولا تقربوا الفواحش، او الفاحشه وخرافه اللي يجنزق نكويوا لي دوركوا رفاقتي انساني خراب مكي رفاقتي كساني نك كتش تور يقرن قطاع طرق شلون الرقاي درويكا ما ترسي او تير رقرو تشتها يا رقاي بهشتي تشتي زوري لسرا هم كافر بباورك تشتيك لسرا او رقاي دي ولادة بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا پلانی شەو و ڕۆژ دەجێڕن کافر و بێدینەکان بۆ ئەوەی ئێمە کافر بن بەخوا و لە ڕێگای ڕاست نابدەین. و هەر کەسێک کە بۆ خۆی گومڕابێ حەز ناکات تۆ لەسەر هیدایەت بمێنی، هەر کەسێک کە بۆ خۆی داوێن پیس و بەدڕەوشت بوو حەز ناکات تۆ داوێن پاک بمێنی، هر کسی لعائله کی خویدا بدروستی ترویدا حزد کا جیرانه کشی توش به بوید لیلو نکن و هر کسی چیش که مبتدع و گمرابه او دیسان ریگری که لسر ریگای سنت و ریگای بهشت با انسانی مبتدع نخلطه با و نخلطه ذکری زور دکا با و نخلطه باسی دین داریتی دکا مادام حدیثی پیغمبری خواه قبول ناکا مادام پیزانین و بچاک زانین و عقل کی خوی و دابو نریتا کی دخات پیش سنتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم اوات شتیک و ریگره ریگای بهشتی لگرتوی و ریابلی بین خلطه لسربمی صحابه در رضای خواهن لبه چتی مبتدیع واهبو کزور لمبتدیع کانی امرو گمراتر بون وزوری دین دارتر بون صحابه پیان نخلطان عبد الرحمن کریم الجم اویک علی کریم ابی طالبی شهید کر رضای خواهن لبه کسی بو قرآن خوان کسی بو شونویجی لکر کسی بو دائما ذکر خواهن لکر روجی سنتی دا گلت بلام عقیده کی تیک چوبو کسی چی مبتدیع و گمرابو دستی خسته خوانی مسلمانان و هر وها صحابش با کسی چی گمرایان دانا نگلن براستی ذکر خواهن زورا براستی کسی چی با تقوی نا او کسی تقوی راستقینه کل سر سنت بروا نگ گمراب و مبتدع به امتحان کن امتحانی خود دور بری خود که کاتی کسی بناوی دین و قصی بو کردی بلی ما مصفلانش تا سنتا اری بیکن باجنیا کات فلانه کس فلانش تا سنتا بیکن باجنیا من فلانه کس اوش تا سنتا بیکن باجنیا او بیدعتا باوازی لبینین اگر بیتت حلضا چیو تورادا بیو کفدا که بزانه نخوش طلاقی بزانه ور رگره بزانه دیوی تول سنتی پیغمبری خوالا بدا علیه الصلاة والسلام کواتا وریابا رگای بهشتی خود لدست ندی بو کس بدستی شدناکه و الا بوانه به کمی نکان شیطان بزانی چن و خوتی لی بپارزی درگا کانی لی قفل دی و هر وها او جا ذکری خواه و قرآن و دعا خواندن او جا را استعانه بخواب که داول خواب که یارمتید بدا دلکه خود سلیم که هر کزانید نخوشی هات دلتا و زو بزوی معالجه بکی پیش اوی که دوت رش بیتو برو مردم بچه او کات قفلی لسر بدرو استفاده ناکات داو کارم نخواه پروردگار بخاطرين او جوانا كاني وصفات برزا كاني بلا كان من سليم كا خواهي قورة دلي همو من سليم كي خواهي قورة دلي چي سليم من پي ببخشي يا رب العالمين خواهي قورة شفاي دلا كان بدي دلا نخوشا كان خواهي قورة دلا مردو كان زندوب كي تو بخاطرين او جوانا كاني خود خواهي قورة دوستاتي كز نكين إلا خاوان دلي چي سليم نبي خواهي قورة لو چتانب من پارزي كره گرنو رقاي راسقين و رقاي بهشت من ليه تيك ددن و لا من ددن خواهي قورة يارمتي در من بخاطرين او جوانا كانت خواهي شفاي نخوشا كان من بدي خواهی گوره شفای همون خوشکان من بدهی خواهی پرودگار قرضی قرضدار کان من بدهی تو خواهی گوره بلا و مصیبت لسر خوان بلای کان لا بدهی خواهی پرودگار آوانی دعای دعایان لکردوین یا ربی خواهی کاریم بجی بجی که لسر خیر خواهی ولامی دعایان بدهی و آخری همون لایت من خیر کی بهشت من بنصیب کی و جهنم من پارزی والحمد لله و صلی الله و سلم علی رسول الله و اقیم الصلاه